وهنا فائدة جميلة تتعلق بدرسنا أمس أتى بها أبو مشكور حفظه الله، مشكور على هذه الفائدة في الكلام على مطلق التشريك، هل يضر أو لا يضر؟ فائدة طيبة جميلة. قال القرافي رحمه الله: وأما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة. صحيح، جعل له هذا في هذه العبادة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الله قسمة الغنائم في هذه العبادة. فلو جاهد لأجل الله طاعة لله تحصيلا لمرضاة الله فجاهد أعداء الله، وأراد أيضا كذلك مع ذلك شيئا من المال الذي يكون من جراء الغنيمة، فهل هذا يفسد جهاده أو لا يفسده؟ فلا يفسد جهاده، لأن الله جعل هذا في هذه العبادة، جعل هذه الغنيمة في هذه العبادة، فلا يفسد جهاده هذا، فهذا لا يضر ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله جعل لهذا جعل له هذا في هذه العبادة. لكن الذي يتمحض جهاده لأجل المال والعياذ بالله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وليس له إلا دينك أو ذلك الدراهم وتلك الدراهم. في الرجل الذي قاتل مستأجرا لأجل تلك الدراهم، استأجر بعضهم فقال ليس له إلا تلك الدراهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما من جاهد لإعلاء كلمة الله وكان في نيته أنه إذا يسر الله له شيء من المال من الغنيمة هذا لا يضر بجهاده. قال: وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصيام، ويكون التداوي هو مقصوده، ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصوده مع ذلك، نفس المسألة التي طرقت، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا تقدح هذه المقاصد في صومه، هذه المقاصد لا تقدح في صومه، يريد التداوي بصومه، يريد زوال بعض الأمراض التي اعترته فعالجها بالصيام، صوم وتصح الحديث لا يثبت، ولكن الصوم لا شك علاج، علاج حتى من هذا المرض الفتاك الذي ربما يتلف به الشخص وهو الزنا، ونسأل الله العافية والسلامة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء عام، وجاء من هذا البلاء وقاية من الزنا وأيضا كذلك من الأمراض، فهو يخفف بعض الأشياء التي ربما لو ترك الشخص مع قوة شهوته للزواج وتوق نفسه في هذا الجانب ولم يجد ما يحصله ربما يتضرر إن لم يصم. فعلى هذا لو استعمل صام لأجل هذا المعنى، فرسول الله قد أشار إلى هذا، صام لله ولأجل هذا المعنى الذي ذكر، وهو تخفيف الشهوة والتغليل منها والخوف من الغلمة أنه يصاب، تصاب مقاتله، فيخفف هذا الشبق بالصوم، فإذا هو علاج، ولا مانع أن يجمع في صومه بين نيتين لله وتخفيف الشهوة. وهكذا أيضا في المرض الحسي، فلا بأس أن يستعمل الصوم علاجا للمرض الحسي أو علاجا للمرض المعنوي. قال: وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصيام، ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصوده مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا تقدح هذه المقاصد في صومه، بل أمر بها صاحب الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع، ومن ذلك أن يحدد وضوءه وينوي أن يجدد ومن ذلك أن يجدد وضوءه وينوي التبرد أو التنظف، وهذا قد يحتاج الشخص في الحر مع شدة الحر يكون معه وضوء، لكن يحب أن يجدد هذا الوضوء للتبرد مع العبادة المقصودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تجديد الوضوء، هذا هو أغلب أحواله، ولا سيما الوضوء الذي قد صليت به صلاة، وأما تجديد وضوء لم تصلى به صلاة بدعة، هذا بدعة ومحدث، أما وضوء قد صلي به فلا بأس أن يجدد، هذه سنة، وقد كان رسول الله يجدد، فلما حصل منه في بعض الأحوال أنه لم يجدد فسأله عمر رضي الله تعالى عنه عن ترك الوضوء، قال عمدا فعلته يا عمر، لبيان الجواز أن هذا جائز، والأصل هو التجديد، ولا سيما الوضوء الذي قد صليت به صلاة، أما وضوء لم تصلى به صلاة فمحدث وبدعة. انظر لنا كلام شيخ الإسلام، أنا بعيد عهد به في الوضوء الذي لم يصلى به صلاة، كأنه نص على البدعية، لكن هذه المعلومات تذكر معلومات. قال أي قاطع من ذلك أن يجدد وضوءه وينوي التبرد أو التنظيف، وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق، بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك، ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم، فلا تقدح في العبادات. نعم، لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة، نعم لا تمنع هذه أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب، أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه، ومن جهته حصل الفرق لا من جهة كثرة الثواب وقلته. كلام جميل في الأخير، أن التمحيض تمحض العبادة لله سبحانه وتعالى من غير تشريك تبرد ولا تشريك نظر إزالة مرض أو نظر أيضا كذلك الغنيمة في الجهاد، مع كون الجهاد أنشئ لله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل ولا شك، أن يمحض عبادته ولا ينظر إلى شيء من هذه الأشياء، هذا أفضل. لكن يقول رحمه الله: أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه، أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه، هذه عبادة صحيحة غير باطلة، لأن هذه مقاصد أيضا للشريعة، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، إلى آخر ذلك، فلا تضروا بالعبادة، مثل هذا التشريك لا يضر بالعبادة، أي مطلق التشريك في مثل هذه الأشياء. جزاك الله خيرا ومشكور، فائدة تتم لدرسنا. قال: دخول الوقت، لا يستحب أيضا لمثل هذا تجديد وضوء، وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة. فض هذه الفائدة: بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة، مخالفة للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت، فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه إلى آخره. شاهدنا أن استحباب تجديد الوضوء مقيد بهذا القيد، الوضوء الذي قد صلي به، وأما وضوء لم تصلي به صلاة وتجدده، هذا بدعة، وليس عليه عمل رسول الله ولا عمل المسلمين، فهو من البدع. أحسنت، هذا مجموع الفتاوى 21 76 و300 مجلد 1، احفظوا هذه الفائدة من أجل ربما نحتاجها في بعض الدروس، نسأل عن تجديد الوضوء هل هو مستحب، فيفصل بهذا التفصيل. قال: بقي معنا حديث في الصحيح المسند حين ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين فتأخر في سجوده، وهذا عمل حتى ينزل، وقال: إن ابني ارتحلني، وما أحببت أن أعجله حتى ينتهي بمعناه. لا بأس، كأنه ترك الرفع لأجل الولد الذي كان على ظهره حتى لا يؤذى من رفع النبي عليه الصلاة والسلام. حاصل التشريك في العبادة في نحو ما ذكر مما له أصل وإشارة الأدلة إليه لا يضر، وأما التشريك الآخر فيضر، يصلي لله ويرائي في صلاته لأجل الناس أن يمدحوه، ما شاء الله صلاة طيبة، يطيل فيها لأجل الناس، هذا الرياء وهذا يضر بالطاعة. أما نحو الأشياء التي ذكرت فلا تضر إن شاء الله. وأولى من ذلك ما سمعت أن يمحض العبادة لله سبحانه وتعالى، يغتسل لرفع الحدث من غير نية تبرد، يتوضأ أيضا كذلك بنية تجديد الوضوء تطبيقا وعملا بالسنة من غير نية أخرى وهي التبرد، أو يغتسل أيضا كذلك، أو يتوضأ ويقصد الوضوء فقط إن لم يكن مع وضوء سابق ليجدده، يقصد الوضوء من غير تبرد. وقس على هذه المسائل التي ذكرت. نعم، من الذي يقول تكلم؟ نعم، أبعثك بعثا وأضرب لك وأرغب لك في المال. نعم، أحسنت، هذا يدل على هذا أن هذا التشريك ما يضر. أحسنت، ما يضره. وهكذا حديث ذلك الرجل، ما على هذا بايعتك يا رسول الله، وأراد أن يعطيه من الغنيمة، قال ما على هذا بايعتك، بايعتك على شيء آخر، هذا جائز ما فيه مانع. ورسول الله يقول جعل رزقي تحت ظلي رمحي، ما في شيء. هذا يحفظ إن شاء الله الذي استفدناه اليوم. قال رحمه الله المسألة الثالثة قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وهو يشرح هذه الآيات ويشرح فقرات هذه الآيات، تقدم معنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما ذكر تحتها من المسائل وما استفدنا من كلام القرافي رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى قوله وبالوالدين إحسانا، وهذه عبادة عظيمة كثيرا ما تقرن بحق الله جل وعلا، الإحسان إلى الوالدين. أدلة الكتاب كثيرة في قرن حق الوالدين بحق العظيم وهو الرب سبحانه وتعالى تعظيما لشأنهما، وأن من أجل العبادات الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله أو أقرب إلى الله، لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين، كلام قوي جدا، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. وهكذا أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه سأله بعضهم أو قال لبعضهم أترغب في الجنة، تريد الجنة؟ قال نعم. قال حي والداك؟ قال نعم. فأوصاه بأنه يحسن إلى أبويه أن يطيعهما وأن يطعمهما الطعام ويجتنب الكبائر، فقال هذا هو باب الجنة، هذا هو باب الجنة من أراده. وهكذا لما رأى اليماني ذلك يطوف وأمه على ظهره حاملا لها، وهو يقول إني لها بعيرها المدلل إن أدعرت ركابها لم أدعر، ثم نظر والتفت لابن عمر أتراني أديت حقها يا عبد الله بن عمر يا ابن عمر؟ قال لا ولا زفرة، لا ولا زفرة، هذاك الطلق الذي عنده ما قد أديته، ما أديت حق الطلق، وهي تتحمل المسكينة ما تتحمل، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإحسان إلى الوالدين أشار إلى أن الوالد إحسان الإحسان إليها أكثر ينبغي أن يكون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، ذكر أولا تعميم الإحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم لفت النظر إلى أمر الوالدة المسكينة التي قد تعبت فيك، حملك كره ووضعك كره، تعب ومرض وسهر وغير ذلك، فلفت النظر إلى حق الوالدة وأنه عظيم جدا لما تعاني من الحمل ولما تعاني من الوضع وغير ذلك من الأمور التي تصيبها، والله المستعان. وهكذا أيضا وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حث على الشكر له ولوالديه. وكم من الأدلة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أحدهما الكبر أو وإما يبلغن عندك الكبر نعم إما يبلغن عندك أحد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا إله إلا الله. فيا ويل المقصرين والله يا ويلهم. وهنيئا هنيئا لمن أدرك أبويه عند الكبر فأطاعهما وإلا رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. لا إله إلا الله. عاصي لله سبحانه وتعالى يضرب أمه ويهين أمه ويسب أمه ويشتم أمه ويعصي وهي تأمره ببرها أو ببر الله سبحانه وتعالى ولا جدوى ولا سماع. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حال كثير من الأبناء كما ذكر الشاعر والله لا يبالون بأوامر الآباء ولا بنواهي الآباء ولا بتوجيه الآباء وإرشاد الآباء ولا سيما أبا أهل السنة، فإنهم إن شاء الله لا يوجهون إلا إلى خير، لا يوجهون أبنائهم إلا إلى حفظ القرآن حفظ السنة والعلم، ولا يضربون إلا على هذا المعنى. إذا سأل الولد الأدب وأخل بما قد رسمه الوالد له من الحفظ وغير ذلك يضربه. وهذا والله أنها تربية عظيمة، وهذه أهداف لأجلها يضرب الولد مرضية عند الله سبحانه وتعالى. وقد أمر رسول الله بتعليق الصوت للأبناء وأمر بضربهم عند الإخلال بحق الله وهم صغار أمر بضربهم وليسوا مكلفين. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلى هذا الابن يصبر إذا ضرب من قبل أمه أو من قبل أبيه يصبر إذا ضرب من قبل أمه أو أبيه فإنهما لا يريدان له إلا الخير. وهذا الذي حث عليه ربنا سبحانه وتعالى. وقد ابتلي كثير من آباء أو من الآباء من أهل السنة بأبنائهم لا يسمعون الكلام ولا التوجيه ولا الإرشاد. ابتلي أهل السنة آباء أهل السنة كما ابتلي نوح والصالحون قبلهم ببعض الأبناء وتمرد الأبناء، وهذا والله ليس في صالحهم بل هذا يضرهم جدا، وسيعرفون هذا إن عصوا. فكثير منا ما وجد من يوجهه من الآباء وأنتم الآن وجدتم من يوجهكم الخير، من يوجهكم للسنة يوجهكم للحفظ. وكثير منا ومن إخواننا الذين في سننا وأكبر منا ربما ما وجدوا من يوجههم إلى نحو هذا. فيحمد الله الولد إذا وجد أباه يوجهه للحفظ يوجهه للعناية بالأدب يحمد الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أبناءهم بعضهم استفادوا والله، كثير الذين في الحلقة الآن على خير على حفظ، بعضهم قد حفظ القرآن وكثير من السنة بلوغ المرام ورياض الصالحين وهو بسن صغير. هذا يتوقع أن يكون إماما إذا ثبته الله وقنعه بالسنة وبالمنهج السلفي. قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين ركن من أركان الدين. أي والله إنه من أركان الدين التي يقوم عليها الدين غير الستة التي تعلمونها، فهذا أيضا من أركانه ومن العمد فيه ومما جاءت الأدلة الكثيرة المترادفة بالحث عليه. تواطأت الأدلة بالحث على هذا لأنه ركن من أركان الدين. ولما كان ركنا من أركان الدين قرن بركن آخر عبادة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يقرن بذلك، إشارة إلى أهميته والعناية به. والله المستعان، فات خير كثير على من لم يدرك مثل هذا من آباء من الإخوان الذين ربما مات آباؤهم ولم يدركوهم يعتنوا بهم في الاستقامة، ماتوا قبل الاستقامة أو نحو ذلك، ربما فاتوا ويتندمون يتمنى أنه وجد أباه على هذا الخير. فالذي هو مستقيم إلا من رحم الله تجده يعتني بمثل هذه الأشياء، ولا سيما في هذه الأيام يا أخوان القات هذا جعل الأولاد يتمردون على الآباء. وهذه الآلات الآن الموجودة من الجوالات كذلك أيضا مردت وعلمت الأبناء التمرد على الآباء وأهانتهم وشوهتهم وعلمتهم قلة الأدب. قال: بر الوالدين ركن من أركان الدين في المفروضات كما تقدم، وبرهما يكون في الأقوال والأعمال. نعم، يكون في الأقوال وفي الأعمال بر الوالدين، فلا يقتصر في الأقوال فقط. فالله يقول: فلا تقل لهما أف في القول ولا تنهرهما، وهكذا جاءت الأدلة في الأعمال. وبرهما يكون في الأقوال والأعمال، فأما في الأقوال فكما قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما إعراب أف؟ ولا تقل لهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اسم فعل ماض بمعنى أتضجر. أف اسم فعل بمعنى أتضجر. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا يدل على الأعلى، فنبه بالأدنى على الأعلى، فالأعلى الضرب، فلا يجوز الضرب من باب أولى، فإن الأف لا يجوز والنهر لا يجوز، وهذان أدنى من الضرب، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه لا يجوز من باب أولى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن لهما حق الرجم، حق الرحم، فإن لهما حق الرحم المطلقة وحق القرابة الخاصة، إذ أنت جزء منه وهو أصلك الذي أوجدك. أي والله أصلك الذي أوجدك، ولولا أبواك ما وجدت على هذه الحياة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى وإيجاد الله جل وعلا لك المطلق، وهذان سببان. قال رحمه الله: وحق القرابة الخاصة إذ أنت جزء منه وهو أصلك الذي أوجدك، وهو القائم بك حال ضعفك وعجزك عن نفسك. وقد عرض رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يثبت كما سيأتي، وقد عرض رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال: يا رسول الله، إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك ببني مدلج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى منع مني سبي بني مدلج أو مدلجاء، بني مدلج منصرف، وعزتي طيب لصلتهم الرحم. وفي الإسرائيليات هذا الحديث يقول لا يثبت، ليس له علة إلا الإرسال عن زيد بن أسلم مرسلا، فهو حديث ضعيف. فالله حرم عليه سبي بني مدلج لأجل صلة الرحم التي فيهم. وفي الإسرائيليات أن يوسف لما دخل عليه أبواه فلم يقم لهما، فقال الله عز وجل: وعزتي لا أخرجت من صلبك نبيا. الله أعلم يا أخوان، أكرمهما القرآن يدل على أنه رفع أبويه على العرش وأكرمهما إكراما عظيما. هذه إسرائيليات لا تعرج عليها. القرآن يدل على أدب جم عند يوسف، وعلى تعامل حسن واستقبال جميل جدا لأبوين لما جاء من البادية. هذا ما هو صحيح هذا الكلام ده. قال: في الإسرائيليات أن يوسف لما دخل عليه أبواه فلم يقم لهما، قال الله عز وجل: وعزتي لا أخرجت من صلبك نبيا. فلا نبي فيهم من عقبه. الله أعلم. وفي الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، ومن حقه أي أصحاب الوالد، فهذا من البر، وقد كان ابن عمر يفعل ذلك، فربما نزل من فرسه أو من حماره وأركب ذلك الرجل، واستغرب من معه، قال: هذا كان أبوه ود أبي، فاحترم ولده بعده لأجل أبيه وما بينه وبين عمر من الود. فالآن كثير من الناس لا يبالي بالأصول فضلا عن الفروع، وما يتفرع من الخير عن أصوله، لا يبالي بأصوله فضلا عن ود الوالد، أرحامه في غاية ضيق الصدر منه لما يرون من أقواله وأفعاله المؤلمة. ما أدري بعض الناس كيف يعني تصوره جهة أرحامه، ما أدري كيف تصور بعض الناس جهة الأرحام. قالوا: من حقه أن يرجع في هبته، وهذا من خصائصه، من حقه إذا أعطى الولد شيئا أي الوالد أن يرجع في هبته، كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو صحيح المسند، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والحديث صحيح المسند: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل أو قال أكل ثم قاء ثم عاد في قيئه. قد قال رسول الله ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ومن هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم أن ما أعطى الرجل لامرأته من الهدايا لا ينبغي أن يعود فيها، وما كان من المهر فإنه لا بأس إذا خالعته أن ترده له، وما كان من الهدايا فلا يطالب فيه. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. مع هذا الحديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد، فيعطي إلا الوالد إذا أعطى الولد فيما يعطي الولد، هذا الذي يرجع فقط. أما أنت تعطي المهر وتعطي الهدايا وبعد الخلع هات الهدايا وهات المهر، هذا مو صحيح. هذه الهدايا ليست من المهر، فإن كانت من المهر هذا شيء آخر، وأما إذا كانت هدية تودد وغير ذلك فلا يصلح العود فيها، لا الزوج ولا غير الزوج، فالذي يعود هو الوالد فقط، وما عدا الوالد لا يرجع إلى أحد إذا أعطاه شيئا. فهذا من حق الوالد أن يرجع في هبته وأن يأكل من مال ولده، أنت ومالك لأبيك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، تفضل يا أخي. هذا كله يتعلق بالوالدين، هذه الفقرة.